هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. نبدأ الحلقة بتمثيلية نادرة بعنوان عيادة نفسية، كتبها عبد العظيم محمود وأخرجها مصطفى أبو حطب. تمثيل عبد المنعم إبراهيم، حسن مصطفى، عدلي كاسب، وإنعام سلوسة. التمثيلية أذيعت في أبريل 1966، أي تخطى عمرها نصف قرن ويزيد، ومدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم عيادة نفسية. عيادة نفسية تمثيلية من تأليف عبد العظيم محمود وإخراج مصطفى أبو حطب. مش دي يا بنت عيادة الدكتور مدحت؟ ايوه يا حضرت. الدكتور النفساني؟ ايوه، اتفضل. متشكرين يا حلوه. دنيا كلها تعب، وحضرتك تبقي مين؟ انا المساعده بتاعته. عظيم جدا. انا عطيه الفالح من عيله الفالح، ضروري سمعت عني. لا ابدا، سيادتك عندك ميعاد مع الدكتور؟ لا يا حلوه، دي اول مره اشرفكم هنا. أصلي سمعت عن الدكتور سمح خير، وأنا بقى يا حلوة زهقت من الأدوية والحقن، قلت أجرب علاج الدكتور مدحت. طب اتفضل استريح هنا. استريح؟ هي فين الراحة يا حلوة؟ ده أنا تعبان قوي. إن شاء الله هترتاح على أيدين الدكتور. يا ريت يا حلوة. تسمح تكتب اسمك وعنوانك هنا؟ ده أنا يا حلوة نسيت الكتابة، نسيت طعم الدنيا كلها. التعب اللي عندي زهقني في عيشتي لدرجة اني بتمنى اموت النهاردة قبل بكرة. مفيش داعي للتشاؤم. لا يا حلوة، هو الموت ماله؟ الناس بتخاف منه ليه؟ دي راحة كبيرة قوي، هو حد يطول يرتاح؟ للدرجات يعني؟ اخ نفسي ارتاح. اتفضل معايا في اوضة الانتظار عشان تاخد دورك. معاك يا حلوة، معاك على طول. انت دورك بعد الاستاذ اللي قاعد ده. طيب يا حلوة، هو الدكتور موجود؟ زمانه جاي حالا، وانا هدخل اعمل له تليفون. ازيك يا ابني، انت برضك تعبان استاذ؟ الله، انت ما بتردش ليه؟ على كيفك يا ابني. ايه دنيا كلها تعب، نفسي بقى ارتاح. ايه في ايه يا هاني؟ مش معقول تكون دي عيادة الدكتور مدحت، لازم انا غلطانة في الابارتمون. لا يا هاني انت مش غلطانة. امال فين الزهور؟ فين الاضواء؟ فين الجو الشاعري؟ جو ايه يا هاني؟ الجو اللي يريح اعصابي، انا تعبانة خالص. ياي الشهرة والحفلات والمزيكا حطمت اعصابي. اتفضلي ارتاحي هنا. مش ممكن، انا حاسة اني هتخنق. امال فين الدكتور؟ الحقيني من فضلك اقوم بالدكتور. زمانه جاي حالا. مش موجود؟ يعني الدكتور مش موجود؟ طب قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايشه على اعصابي، ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. يا هانم الدكتور مش هيتاخر نهايته. وحياتك لو حد اتصل بيا بالتليفون وسال على نانا نجمه السينما المشهوره قولي له مش موجوده. حاضر يا هانم. تسمحي تكتبي اسمك وعنوانك في الدفتر ده؟ ضروري يعني؟ انا اصلي نسيت القلم الذهب بتاعي. خد الصوره دي بتاعتي عليها امضائي. طيب اتفضلي في اوضه الانتظار عشان تاخدي دورك. دوري؟ مش ممكن، انا لازم اقابل الدكتور اول ما يجي، مش ممكن انتظر اكتر من كده. impossible. وفي حد ما يعرفش نانا النجمة المشهورة اللي بتشتغل؟ انت قلت بتشتغلي فين؟ في السينما يا انكل. ايوة يا حلوة في السينما. انت بتفكريني بيان زمان. وانت كنت بتشتغل في السينما يا انكل؟ لا يا حلوة، انا كنت بحب بتوع السينما. انت ظريف قوي قوي قوي. كانت ايامه راحت والصحة كمان راحت، نفسي بقى ارتاح. انت بتحس بايه يا انكل؟ تعبان من ايه؟ من نفسي، مش حاسس للدنيا طعم. وانا كمان يا انكل حاسه بكده. طب انا راجل عجزت وما بقيتش مني فايده، لكن انت الحلاوه دي تزهق من الدنيا؟ ياي ده انا زهقانه خالص، مش عايزه اعيش في الدنيا ولا دقيقه واحده. ما تقوليش كده امال. تصور يا انكل انا بقيت نرفي خالص، رفضت 3 عقود سينما. وترفضيهم ليه؟ عشان الجمهور ينساني، زهقت خالص من الشهرة، أعصابي ما بقتش تستحمل الجمهور بتاعي وهو بيشاور عليا في كل حتة ويقول نانا أهي نانا أهي. أوه الحفلات والمزيكا والأضواء، ياي ما تفكرنيش يا أنكل. عندك حق يا حلوة، الدنيا بقت متعبة أوي أوي يا أنكل. وإيه بس آخرة التعب ده؟ مش الواحد يرتاح أحسن؟ آه يا أنكل. مساء الخير يا مزمزيل. مساء الخير. مش دي ولا مؤاخذة عيادة الدكتور مدحت النفساني؟ أيوة. محسوبك المعلم متولي أبو شنب، صاحب محلات جزارة أبو شنب الكبرى. أي خدمة يا معلم؟ عايز أقابل الدكتور في مسألة خصوصية. طب اتفضل ارتاح. يزيد فضلك يا أنس، محسوبك مش عيان لا سمح الله. مش عيان؟ أنا زي الحصان زي ما انت شايفة، إنما بقى عندي كده زي ما تقولي نفس. نفس؟ منفوس وعياتك، الناس حسدتني، قلت في بالي يا معلم متولي اعرض نفسك على دكتور نفسان يمكن يكون عنده فرج. إن شاء الله. طب تسمح بالاسم والعنوان؟ بكل ممنونية. أنا المعلم متولي حسنين أبو شنب، صاحب محلات جزارة أبو شنب الكبرى. اتفضل خد دورك في أوضة الانتظار. في الطابور يعني؟ طابور؟ طابور إيه يا معلم؟ قصدي ترتاح لغاية الدكتور ما يجي. هو الدكتور مش موجود؟ يا سلام سلم يا جدعان، دي عيشة بقت مرة قوي. زمانه جاي. مش هيتأخر عن كده. وهو كذلك، أنا برضه هستناه، بس وعدك تبقي توصي عليا كده حلوة وبقالك الحلاوة. الله، هو الجدع اللي قاعد ده ما بيتكلمش ليه؟ اللي ما نطق بكلمة من ساعة ما دخلت. واحنا مالنا يا معلم، خليك في حالك، اصله انسان مش اجتماعي. طيب كان يرد عليا السلام وانا داخل. ربنا هو العالم باحوال الناس، ما هو مش كويس عليه الكاتمة دي. لازم متضايق من حاجة. هو في حد من زهقان في الدنيا ديت؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ اهو كلنا تعبانين ومع ذلك بنلاغي بعض في الكلام، وهو كله تسالي لغايه الدكتور ما يشرف. ياي، الدكتور غاب قوي، مش معقول كده. ايه، ادي احنا مستنيين، هنروح فين بقى؟ الدنيا كلها مقفله في وشنا، دي بقت مره قوي يا جدعان. نفسي ارتاح بقى. حد كان يصدق ان المعلم متولي تتسدي نفسه بالشكل ده عن الدنيا؟ ده انت مشكلتك بسيطه يا معلم. بسيطه؟ بسيطة ازاي يا محترم بقى؟ كفاية عليك الصحة يا معلم. وعستفاد بيها ايه اذا ما كنتش اتمتع بيها؟ طب وايه اللي منعك يا معلم؟ اقول ايه بس يا استهانم؟ اقول ايه ولا عيد ايه؟ بقى بعد ما كنت سلطان زماني اتجوز على كيفي مسنة وثلاثة ورباع، اجي اليومين دول ونفسي تتسد خالص عن الجواز؟ مسنة وثلاثة ورباع؟ وحيات من جمعنا من غير معاد، ما كنت اعرف لهم عدد، ومرة واحدة صابتني العين وتقولي بعد كده عيش بصحيتك؟ ده الموت اهون علي. يا عيد، الدنيا بقت متعبة خالص. الله، هو الجدع ده ما بينطقش ليه؟ انت يا حضرت يا استاذ، الجدع ده مش معبرنا ولا انت يا اخينا؟ مش قلتلكم دي بقت مرة اوي يا جدعان؟ يا ابني احنا خلصنا الكلام اللي عندنا وانت قاعد ساكت ما فتحتش بقك بكلمة. ما تنطى بقى يا اخينا، انت مش بني ادم زينا. لا يا هاي، ده مش يتكلم ولا كلمة بقى، ولا كلمة ما نشوف حكايته ايه. انت يا استاذ، انت هنا بتقول ايه؟ الله الله الله، انت بتعمل ايه يا ابني؟ بقفل الباب بالمفتاح. وعلشان يا ابني تقفلها في وشنا اكتر ما هي مقفولة؟ علشان نقدر نتكلم على رواق. اللي تشوفه يا ابني، اللي تشوفه يظهر عليه تعبان قوي. ها؟ اتكلم يا ابني، خد راحتك، ما قلنا لك كده من الصبح. الحقيقة انا كنت مبسوط قوي وانا بستمع لكم. هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله يبسط؟ يا جماعة خدوه على راحته، ده باين عليه معقد قوي. ابدا، احنا ما عندناش وما نعرفش حاجة اسمها عقد. عندنا ايه؟ هو انت من ايه؟ انا مش من الدنيا بتاعتكو خالص. مش من الدنيا بتاعتنا؟ ايوة، من العالم التاني، ومتخصص في قبض الارواح. قبض ايه؟ ما تخافوش ما تخافوش، الحقيقة المهمة بتاعت المرة دي هتكون سهلة خالص. سهلة ازاي؟ ما تتكلم. انا شايف انكو كلكم زهقانين من حياتكم، مش انتوا قلتوا كده؟ زهقانين من حياتنا. مين؟ يا انا. هو يا ابني، حد يزهق من حياته؟ انا سمعت كده منكم، وكل اللي عايزه واحد فيكم يجي معايا. يروح معاك فين يا استاذ؟ في الاخره، في الراحه الكبيره. مش دي الدنيا اللي انتوا مش عايزينها؟ مش ده طلب سيادتك يا سيد عطيه؟ يا ابني ده كلام كنا بنقوله، انت صدقت؟ ايوه صدقت. راجل زيك عايز ايه بعد ما ضيع حياته كلها في الهلس والمسخر؟ وبعدين بقى؟ وفي النهاية راحت فلوسك وصحتك، وقعدت تبكي على الدنيا، عملت لك ايه بس الدنيا؟ ها؟ ما هي تصرفاتك وافعالك هي اللي جانت عليه. طب يا ابني انا محقوق لك. وانت يا ست نفيسة لا مؤاخذة يا ست نانا، انت مالكش دعوة بيا خالص. ياي سوفاج، عايزة تهربي من ايه؟ ها؟ من الشهرة؟ وهي فين الشهرة دي؟ حد يعرفك؟ انت هتفضلي عايشة في الوهم لغاية امتى؟ انت مش شغل بقى ده كلام؟ تسيبي ولادك وبيتك وجوزك وتهربي عشان ايه؟ ها؟ عشان تبقي نجمة سينمائية؟ انا نجمة مشهورة غصب عني. انت فشلتي حتى تبقي كومبارس. الله يجعل على من ومن؟ انت ما حد مسلطك علينا. استنى استنى شوية يا معلم متولي، دورك جاي. اسمع يا ابني، ما اقولك انا ماليش كلام وياك خالص. ازاي؟ المعلم متولي حسنين ابو شنب اللي ما صدق ان ربنا فتح عليه ووسع عليه في تجارته، وابتدى بقى يبعزق الفلوس، يتجوز النهارده ويطلق بكره، مش كده؟ مثنى وثلاث ورباع، وما يعرفش ان الكل شيء نهايته. الله، انت هتعدل عليا يا استاذ عشان مسكتنا؟ طب ليه ما بقى احسن لك احسن ما يحصلكش؟ طيب خليك عندك يا معلم، خليك عندك، انا مش بهزر، انا جيت هنا علشان انفذ الكلام اللي قلت عليه. واحد منكم لازم يموت. انت انت مسدس منين؟ مسدس؟ انا عايز اخرج من هنا. ارمي المسدس من ايدك يا ابني واقصر الشر. انتوا مش عايزين تصدقوا ليه؟ ها؟ قدامكم دقيقه واحده وبعد كده انا اللي هقطع. لا ده ايه الحكايه جد؟ انا يا استاذ مش عايز اموت، سيبني اروح لولادي وبيتي. قدامك هم اتنين رجاله، اختار منهم على كيفك. يختار ازاي؟ الله، هو بيقول اللي زهقان من الدنيا هياخده معاه؟ يا ابني مفيش حد فينا زهقان، ده بس كلام بنقوله. هو الكلام حرم يا اخواتي؟ يا حضرة احنا عندنا اولاد عايزين نربيهم، هو انا يعني مقطوع من شجرة؟ حرام عليك يا ابني. الله، انت انا الوكيل. الدقيقة فاتت، انا بقى اللي هختار. واحد اثنين بالمفتاح. الحقيقة يا ست هانم. وبعدين بقى يا استاذ احمد، مش قلنا بلاش حكايه المسدس دي؟ اتفضل قبل الدكتور. استاذ ايه؟ ما تخافوش، ده مسدس صوت. على العموم حصل خير لغايه كده، خير قوي، عن اذنكم. الله، رايحين على فين؟ مش هتقابلوا الدكتور؟ دكتور مين يا ست هانم؟ ما عدلوش لزوم. كنتم مع عيادة نفسية تمثيلية من تأليف عبد العظيم محمود. اشترك في التمثيل عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، حسن مصطفى، اعتدال المصري، وإنعام سالوسة. عيادة نفسية تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، قبل أن نلتقي مع كوميديا مش معقول بناء على طلبكم، نلتقي الآن بالبرنامج الغنائي الطير الحائر، تأليف إبراهيم رجب وتلحين عبد الحليم علي، غناء عصمت عبد العليم وإسماعيل شبانة، من إنتاج الخمسينات ومدته ربع ساعة. أنا طير غريب حايل بين الشجر طاير طاير. أنا طير أنا طير غريب حايل بين الشجر طاير طاير. واسأل على عشي وازاي ازاي بات ثاني أصلي الوطن غالي. واسأل على عشي وازاي ازاي بات ثاني أصلي الوطن غالي. على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش. أنا سلوية المشتاق أنا سلوية الأمان. أنا الطير غريب حائر بين الشجر طاير طاير أنا الطير أنا الطير غريب حائر بين الشجر طاير طاير واسأل على عشي وإزاي إزاي أبات سالي أصل الوطن غالي واسأل على عشي وإزاي إزاي أبات سالي أصل الوطن غالي على بعده ما أقدرش على بعده ما أقدرش على بعده ما أقدرش على بعده ما أقدرش ده جميل طول الزمان محلى محلى وكل قلب عليل القد وافي جو الوطن ده جميل طول الزمان محلى عزيزاتي وأعزائي، بناء على طلبكم نلتقي الآن مع حلقة من البرنامج الفكاهي مش معقول، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، بطولة حسن عبدين وخيرية أحمد، وهو من إنتاج الثمانينات ويدور حول معاناة المصريين زمان من التليفونات وطوابير الانتظار التي كانت تستمر بالسنين، وهي مشكلة لا يتفهمها الآن جيل الموبايل والإنترنت والأقمار الصناعية. الحلقة بعنوان في بيتنا تليفون ومدتها نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. في بيتنا تليفون. ما انت لازم تتصرف يا عمار. وانا يعني هعمل ايه؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ ما انا طالب نقل تليفون بتاعنا من يوم ما عزلنا هنا. اذا كانوا مش عارفين ينقلوه ننقله احنا بالعربية بتاعتنا. يا بنتي كل تليفون لازم له خط، لكن للأسف ما فيش خطوط فاضية في المنطقة دي، بس وعدوني وعد شرف ان اول ما يفضى خط هينقلوا لي التليفون على طول. من امتى الكلام ده؟ من 5 سنين. مش عارفه اكلم صحباتي خالص، كلهم بيكلموا بعض عشان عندهم تليفونات ما عدا انا. وانا مدرس رياضه متفق وياي انه يقول لنا على ميعاد الحصه الخصوصي بالتليفون يوم بيوم، فبضطر انزل اكلمه من بره كل يوم عشان اعرف الميعاد. وغير كده اصحابي دايما بيسالوه ويحلوا معاه المسائل بالتليفون الا انا. هو أنا اللي مشكلتي بقت مشكلة؟ إيه عندك دروس أنت الأخرى؟ لا عندي مشاوير ضرورية وزيارات ومشتروات للبيت، ومعظمها كنت بخلصها بالتليفون، لكن دلوقتي لازم أنزل أعملها بنفسي في وسط الزحام والمرار اللي بنشوفه في الشوارع. حالنا واقف كلنا، أعمالنا معطلة. أعمالكم؟ أمال أنا أقول إيه؟ ما عنديش تليفون في البيت، وتليفون المكتب اللي كنت بعتمد عليه عطلان بقاله سنتين. عطلان إزاي يا عمار؟ انت مش قلتلي انه اشتغل الاسبوع اللي فات؟ ايوه يا ست اشتغل، لكن بيشتغل بعد الظهر بس، يعني بعد ما اقفل المكتب واروح. طب والصبح؟ ما بيجيش خالص، الظهر بيقلب عيشه في حته تانية. اسمع يا عمار، المشكله دي ملهاش غير حل واحد. عارفه عارفه عارفه، وبفكر في نفس اللي بتفكري فيه، التليفون الفوري. صح. ايه يعني 1000 جنيه؟ ما احنا بنصرف كتير، ومكتوب في الجرايد النهارده انهم هيقبلوا طلبات جديده من يوم السبت. خلاص خلاص يا ستي، انا هتكل على الله واشتري التليفون ابو 1000 جنيه ده. عمار مالك يا عمار؟ تعبت هلكت. ليه؟ الطابور كان طويل قوي، وقفت فيه 6 ساعات انه يتحرك ما يتحركش. وبعدين بتوع السندوتشات والكازوز ابتدوا يتلموا على الطابور ويبيعوا للناس اللي ماتت من الجوع والعطش. لدرجاتي؟ امال ايه، ده في واحد انتهز الفرصه وفتح قهوه جنب الطابور. قهوه؟ وقعدت اشرب شيشه لحد ما يجي دوري. احسن حاجه عملتها. وفين وفين على ما وصلت للشباك بصيت لقيت الراجل بيقول لي اسف الكميه اللي عندنا خلصت. يعني تعبك روح على الفاضي يا عمار. لا، ما هو قال لي انه هيجي لهم بكره كميه كبيره قوي، بس بلدي. بلدي؟ هو في تليفونات بلدي وتليفونات افرنجي؟ تليفونات ايه يا فردوس؟ فراخ فراخ بلدي. ايه؟ اتاني وقفت في طابور غلط. طب والطابور بتاع التليفونات؟ قد الطابور ده 10 مرات. اتاري مش احنا بس اللي عندنا 1000 جنيه، دي الناس كلها مدكنا بلاوي. اسمع، اديني الفلوس وانا بقى اللي هتصرف. هتعملي ايه؟ هروح بالليل قلبت جنب شباك حجز التليفونات ده لحد ما يفتح الصبح. يظهر مفيش غير كده. استني بقى لما اجيب غطا معانا ولا حاجه، وبرضه ناخد عمود اكل وهدوم للنوم احتياطي. اقولك استني لما احضر الشنطه. فضل يا سيد. ايه ده؟ ده الايصال بتاع ال100 جنيه اللي دفعتهم للتليفون. وانا كنت فاكره انهم هياخدوا 1000 جنيه، يكونوش رخصوه وعملوه ب100 جنيه. ناخد 10 تليفونات. انت بتخرفي، ال100 جنيه دول عربون بس، والباقي عند التعاقد. اللي بعده اتفضل يا استاذ. ولو سمحت ايه الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله؟ هنبعت للسته الجواب. امتى؟ فورا. طبعا، ما هو تليفون فوري. ايه؟ في ايه يا نيفين؟ في جواب لحضرتك. وريني. اللهم اجعله خير. الله، ده من المصلحة عشان تليفون. هي يا عمار فرحني. افرحي يا فردوس افرحي. ارجعوا بنفسك اهو. دول حتى كاتبين رقم التليفون كمان. فين اهو اهو اهو 157811. بس مش غريبة ان النمرة تبتدي ب157؟ مفيش حاجة غريبة على ابو 1000. خلاص هيبقى في بيتنا تليفون. رقم التليفون ايه يا استاذ؟ ده رقم الاخطار الهندسي، لكن رقم السنترال هنبقى نبعت لك بيه بعدين. امتى؟ فورا. واحد جاب التلغراف ده يا بابا. وريني يا سامح. خير، اللهم اجعله خير. ده من تليفونات. صحيح. بيقول لي احضر فورا للتعاقد. ادي الهمه ولا بلاش. طبعا، واهم حاجه انه كله فورا فورا. دول كاتبين كمان نمره التليفون اهي. كام يا بابا؟ 500 520. الله، نمره حلوه قوي. فيها مزيكا. هقول لاصحابي كلهم عليه. وانا كمان هديها لسمان بيه فورا. ليه؟ اصله مسافر ايطاليا قريب، فهخليه يديها لشركه سريلا هناك. الشركه بتاعت قطع الغيار. ايوه، عشان المندوب بتاعهم يعرف يتصل بي اول ما يوصل مصر. اصل كنت مديهم نمره المكتب على امل انها تتصلح، وهي ما صلحتش. انا نازل امضي العقد فورا. تحب سيادتك بقى بيه نركب العده فين؟ هنا في الهول، مش كده يا فردوس؟ لا طبعا، انت عاوزه كل ما يرن نيجي نجري من جوه؟ نحط في اوضه من الاوض الجوانيه احسن. صح، في اوضتي انا. يا سلام، وليه ما يكونش في اوضتي انا؟ يوه، بس لا هنا ولا هنا، احنا هنركبه في المدخل وهخلي مهندس الديكور يعمل له حته موبيليا جميله حواليه في المدخل. ايوه عشان يبقى مسره للناظرين. خلاص يا بيه ده اخر كلام. ايوه عبد الحليم. يلا يا اخواننا نركب الفيشه هنا. تشربوا شاي بقى. ما احنا لسه شاربين يا بيه. وماله تشربوا تاني؟ دول عشرة. اعملي عشرة شاي. يا سلام اخيرا بقى في بيتنا تليفون. وريني كده. الله ايه ده يا عبد الحليم ده مفيش حراره. ما هو طبعا يا بيه احنا النهارده وصلنا السلك وركبنا العده بس، وبعدين هم في السنترال بقى يمدوا لك الحراره. امتى؟ فورا. وانت مسافر امتى يا سليمان بيه؟ بعد بكره ان شاء الله، وهكون في نابولي تاني يوم على طول. طيب خد الورقه دي فيها عنوان وتليفون شركه ساريلا، وده رقم تليفون الجديد. ابو 1000 جنيه يا سليمان بيه. 520. ها اعمل معروف تديهم الرقم اول ما توصل على طول، عشان المندوب بتاعهم يعرف يتصل بيا لما يجي مصر. من عينيا يا عمار بيه. اوعى تنسى لحسن، دي صفقه تهمني جدا. يا راجل ما تخافش. مع الف سلامه. يا استاذ انتوا قلتولي ان الحراره هتيجي فورا، وهو فات اسبوعين لحد دلوقتي. معلش يا سيدي، اصل الطلبات كتيره قوي، اول الشهر ان شاء الله. طب ما قلتوش كده ليه من الاول يا استاذ؟ وانت خسران ايه؟ الاشتراك السنوي مش هيبقى ساري المفعول غير من يوم دخول الحراره. يا فرحتي يا سيدي، انا ما يهمنيش الوفر اللي هوفره في الاشتراك السنوي ده كله 18 جنيه، انما انا كل يوم بيفوت عليا من غير تليفون بيفرق معايا كتير قوي في شغلي. يا سيدي ما تحبكهاش قوي كده، ده فاضل 6 ايام على اول الشهر ويجي فورا. امري لله. عبد الحليم. اهلا اهلا سعاده البيت. كويس ان لقيتك، انت الوحيد اللي هتحل لي المشكله دي. بقى معقول ده يا عبد الورد؟ قالوا لي اول الشهر هتجي لك الحراره، وبعدين فات شهرين اهو والتليفون عندنا عباره عن حته طوبه. الصبر يا عمار بيه، اصلهم مش عاوزين يدوا لك خط كارير من الجديد، بيدوروا لك على خط اصلي وده احسن. انت شايف كده؟ طبعا يا بيه. طب امتى بس؟ فورا. 6 اشهر. 6 اشهر واحنا قاعدين نتفرج بس على البجم اللي ما بينطقش وعامل زي قرد قطع ده. خساره في جدته الدكور اللي عملناه له ده. بس دول قالوا فورا. ما هو فورا يعني 6 اشهر، في الحال يعني سنه. بابا. ايه؟ البواب جاب لك الجواب ده. هاتي ده من المصلحه. عشان التليفون؟ ايوه. يلا لازم بقى، عاوزين يعتذروا لك على التاخير ده. دول عاوزين اروح لهم ضروري. يبقوا عايزينك عشان يعتذروا لك شخصيا. يا ما انت كريم يا رب، انزل لهم فورا. انا جيت بناء على الجواب اللي بعته لي ده. خير؟ كان لازم سيادتك تيجي من زمان، فلما ما جيتش اضطرينا نقطع الحراره. تقطعوا الحراره عن ايه؟ عن التليفون بتاع سيادتك. عاوز تقول انكم قطعتوا الحراره اللي كانت في التليفون بتاعي؟ ايوه ايوه، تليفون رقم 500 520. ايوه. مره واحده كده؟ طب ليه الاجراء العنيف ده؟ لان عليك فاتوره ما اندفعتش. فاتوره ايه؟ مكالمات زياده. ايه؟ بقول فاتوره مكالمات زياده. عاوز تقول ان عندي مكالمات زياده؟ وبعدين بقى، هو كل واحد تجيله فاتورة مكالمات زيادة يوم يحصل له حاجة كده؟ كله لازم يعترض ويحتج ويناقش؟ يا أستاذ الكمبيوتر ما بيغلطش. أنا مش زعلان عشان فاتورة المكالمات الزيادة، أنا زعلان بس عشان قطعت الحرارة. ما هو طبيعي إننا نقطعها ما دام ما دفعتش اللي عليك. أيوه بس المفروض إنكم تبلغوني إن عليها فلوس قبل ما تقطعوا الحرارة. النظام دلوقتي ان سيادتك اللي تيجي تسأل وتدفع. ارجوك اتفضل بقى ادفع المكالمات الزيادة وعشرة جنيه غرام التأخير كمان. يوه خلصني بقى يا حضرت. حاضر بس عندي سؤال اخير. اللهم طولك يا روح. اللي افهمه ان الحرارة دي عشان تتقطع من التليفون فلازم تكون موجودة الاول في التليفون، لكن ازاي تقطعوا حاجة مقطوعة؟ مش فاهم. يعني التليفون ده اصلا مفهوش حرارة. يا سيدي الاعطال دي بتبقى مؤقته واحنا ملناش دخل بيها. يا استاذ ده مش عطلان، ده مفيش حراره من يوم ما وعيت عليه. ده مش شغلي. الحسابات بعتلنا ان عليك مكالمات زياده وطلبت سحب الخط. ده غلط. يعني ايه اصدقك انت واكدب الحسابات؟ يوه فين المدير بتاعكم؟ سيادتك تدفع الاول وبعدين تتظلم. ادفع ازاي يا بني ادم؟ اذا كنت بقول لك ان التليفون ده ما عارفش الحراره من يوم ما جه، 6 اشهر وهو متلج، 6 اشهر واحنا في بيتنا قتيل، 6 اشهر وانت تقول لي فورا فورا فورا لما فورته دمي. مش جاي منه الكلام ده يا استاذ، انا قدامي اوراق وفواتير لازم تتسدد، والا حنضطر اسفين لفسخ العقد. وانا موافق، رجعوا لي فلوسي. بس هنخصم مستحقاتنا. وانا بحملك مسؤوليه اي مليم تخصمه. إيه؟ وفوق كده هطالبك بتعويض عن الشهور اللي راحت بدون ما تنفذ التزاماتك. اديني ورقه، اديني ورقه اكتب فيها الكلام ده كله واطلب فسخ العقد. انت متاكد انك عاوز تفسخ العقد فورا؟ ليه عملت كده بس يا عمار؟ نفذوني فما طقتش بقى. يا خساره، يعني هيجوا يشيل التليفون؟ حرام، ده كان نفعنا. نفعنا؟ نفعنا في ايه انت الاخرى؟ كنت بتقل بالورق عشان ما يطيرهوش الهواء وانا برس. ايه ده؟ ايه ده؟ التليفون راني نطق. طب ما ترد يا عمار. لا لا لا، سيبيني استمتع بالصوت ده شويه. سيبيه سيبيه. يا سلام، دي اجمل اغنيه سمعتها من 6 اشهر. ارد انا يا بابا؟ لا لا استني. الو الو، التليفون كويس؟ ايوه كويس، كويس قوي. امال ايه حكايه الشكوى اللي انت مقدمها دي وبتقول فيها ان مفيش حراره؟ يا سيدي انا اسف، خلاص سحبتها. هو انت عاوزين تتكلموا خلاص؟ مش قصدي يا فندم. ما هي اصلي الموضه دلوقتي شكاوى التليفونات. يا سيدي حرمت، حقك عليا، ابعت لي راسك ابوسها. الو الو، قفل السكه. المهم ان الحراره جت. الحمد لله. في بيتنا تليفون، انا بقى لازم اروح المصلحه فورا. تاني مره بقى تبقى تتاكد من معلوماتك كويس قبل ما تندفع وتقول كلام ما انتش قده. حاضر، مش هعملها تاني. احنا ما بنخافش من التهديدات الجوفاء دي يا استاذ. ما هو واضح طبعا، بس ما كانش قصدي تهديد ولا حاجه. انت برضو هتاخد على كلام واحد زيي؟ على العموم انا مستعد للترضيه اللي سيادتك تشوفها. واول حاجه هعملها هي ان هسحب الورقه اللي طلبت فيها فسخ العقد. ورقتك اهي، انا ما رضيتش اقدمها لاني اشفقت عليك من نتيجه تقديمها. يا سلام، قلبك كبير بشكل. طب نقطع الورقه دي بقى كده، يبقى العقد ماشي مش كده؟ أيوة، أمرنا لله. فردوس، فردوس. إيه؟ الحمد لله لحقته على آخر لحظة قبل ما يفسخ العقد. في بيتنا تليفون. يا فرحتنا بيه. الله، مالك؟ يعني ايه ده نيفين، بتعيطي ليه بقى؟ ده معقول ده يا ناس؟ الله، ايه اللي حصل؟ فهموني. الحراره هربت من التليفون تاني. هربت ازاي ده؟ ومن ساعتها وهم قلبينها مناحه. وريني كده. ايه ده؟ مفيش، فعلا رجع حته الطوبه تاني. ده ما كملش يوم واحد. انا عاوز افهم بقى، انتوا بتلعبوني ليه؟ ازاي ده يا استاذ عمار؟ في عقد يبقى مفيش حراره، نفسخ العقد تيجي الحراره، نرجع العقد تسحبوا الحراره. كلام ايه ده؟ ده اللي حصل. انا هكتب معاكم دلوقتي عقد نتفق فيه على فسخ العقد عشان اضمن ان الحراره تفضل موجوده. اهدى بس، لازم فيه خطا حصل، انا هحقق في الموضوع ده. امتى؟ ولا بلاش بلاش، ما انا عارف هتقول ايه. فورا. الحمد لله على السلامة يا سليمان بيه، وصلت امتى؟ النهاردة الصبح بس، وطول مدة الرحلة كنت قاعد في نابولي. عظيم، اتصلت بشركة ساريلا، طمني. اطمنك ايه يا عمار بيه؟ انتوا كنتوا مسافرين ولا ايه؟ ليه؟ ليه؟ المندوب بتاعهم وصل مصر وكان بيتصل بيك يوميا ومحدش بيرد. ايه؟ طبعا، لحد ما رجعوا نابولي وانا هناك وبلغ الشركة بالحكاية دي. ده اللي انا كنت خايف منه. التليفون ما دخلتوش حراره لغايه النهارده. ايه؟ ليه بس ما اديتوش العنوان اضمن؟ عموما انا نفذت اللي انت طلبته مني، وعلى فرض اني معاه العنوان فبرضه اشك انه كان هيروح لك. الناس اللي زي دول يا عمار بيه ما عندهمش وقت يضيعوه في المشاوير والبحث عن مواصله وزحمه الشوارع، وخصوصا اذا تهفتوا عليه عملاء تانيين وراحوا له لحد عنده في اللوكاندا. تفتكر حصل كده؟ ايوه يا سيدي، وخلص معاهم واتفق ورجع بلده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هم السبب. مين دول؟ المصلحة. صفقة زي دي كان حيجيلي منها قال له 10,000 جنيه. اه عوضك على الله يا عمار بيه. الله الله الله الله الله ما بيرن اهو. ده على وشك بس. الو الو استاذ عمار، التليفون كويس؟ زي ما انت شايف اهو، بس على الله يفضل كده. لا اطمن، انا تابعت الموضوع بنفسي وان شاء الله الخط هيفضل سليم على طول. بعد ايه؟ بعد ايه؟ ولا يهمك يا عمار، ما دام مالكش اسم في الصفقه دي خلاص. لا لسه عندي امل برضو، بس المهم اني اعرف الاول الاسعار اللي اتعرضت عليهم شكلها ايه. انا حطه بسليمان. الو الو، ده مكتب سليمان بيه يا شطره؟ ما فيش هنا حد بالاسم ده. طيب زهر، انا طلبت النمره غلط. الو الو، تاني. اسمعي يا شطره. نعم. ممكن ترفعي سماعه التليفون؟ سماعه ايه؟ سماعه التليفون بتاعكم. بس احنا ما عندناش تليفون. وبعدين بقى، امال ايه اللي بتتكلمي منه ده؟ ده تليفون الجيران. ولا ناقصك انت الاخرى. الو الو، التليفون كويس؟ ايوه، بس بيجمع النمر غلط. اه تقريبا من عدة، هنبعت لك واحد يشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الو سليمان بيه؟ انا سليمان. اخيرا عرفت اكلمك. انا عمار يا سليمان بيه، اصل بقالي يومين بطلبك ونمرتك مش راضي تتعلق معايا ابدا. النهارده بس جه واحد صلح العده. قومر يا عمار بيه. الو سمعاني يا ولفت؟ بقول ايه يا سليمان بيه؟ الظاهر في ناس دخلوا في الخط ازاي هاني النهارده زي ما هو، والدكتور قال انه ما يتحركش من السرير خالص. مين اللي بيتكلموا عندك دول؟ عندي انا؟ دول عندك انت. عندي ده ايه؟ انت هتوديني في داهيه؟ اقفلوا السكه من فضلكم، عاوزين نتكلم. المفروض ان انتوا اللي تقفلوا عشان احنا اللي كنا بنتكلم الاول. يا ستي ده شغل. ولا برضو ما يصحش تتصنطوا على كلام الناس. احنا اللي بنتصنط ولا انتوا؟ عيب كده. الله ما تسأليش فيهم يا ألفت يا حبيبتي. المهم انا كنت عايزة اقول لك ايه. ايوه يا ستي، اوعي تخلي هاني يعمل مجهود، اصل السفرة دي عايزة راحة تامة. اه ما هو الدكتور قال كده برضو. ايه رأيك يا سليمان بيه لو ابعت تيلكس لشركة ساريلا اتفق معهم على صفقة غيرها؟ صفقة ايه؟ وتديله حاجات حلوة باستمرار. عارفة يا ألفت تأكليه ايه؟ كاوتش. كاوتش؟ انت عاوز تموت الولد ولا ايه؟ يا ستي انا بتكلم مع الراجل. بلاش كاوتش خالص. امال اديله ايه؟ زيت ديزل. انت اتجننت؟ ده ناقص في السوق. امال هتستورد ايه؟ بومبوني، شوكولاتة، عنب، فواكه، كلها حاجات حلوة. بس المهم الاسعار شكلها ايه؟ الاسعار مش مهمة في حالة زي دي بقى. مش مهمة ازاي بقى؟ ما لازم اعرف عشان اقرر السعر اللي هعرضه. يا استاذ انا مش بكلمك انت. الله. اوه وانا بقول على الكاوتش. انا ممكن اعرف لك الاسعار دي من الشركة في نابولي. بس الحمد لله ان انا اطمنت على هاني. الحمد لله. اقوم يظهر حينه المكالمة. بقولك ايه يا عفت، ده انا كنت هطلبك عشان اسألك في حاجة. كويس انك اتكلمتي. اسألي يا حبيبتي. دقية البامية. اخ دول فتحوا موضوع تاني، طبق اليوم. على العموم انا ممكن في الحالة دي اعرض عليهم سعر اعلى من الموردين التانيين. هو لازم لحمضاني عشان دقية البامية؟ ولو ربنا وفقني معاهم هتفق على مشروع جديد خالص. هتستورد منهم ايه؟ بامية. ايه؟ يوه ما كفاية بامية بقى يا ستي انت وهي. الو التليفون كويس؟ زفت. الو مين؟ الو لوستا خيشه. خيشه انت عاوز نمره كام؟ البلاع سنت التاني، والمعلم بيقول لك ان ما كنتش تيجي حالا هو هيجي لك ويطربها على دماغك. ان شاء الله تطرب على دماغك انت والمعلم بتاعك. انت جننت يا استخيشه. برضه هيقول لي خيشه. يا ابني انا مش خيشه. امال انت مين؟ معشة جردن. انت مالك انت؟ انا مش سألتك في الاول انت عاوز نمره كام؟ وهي دي بلافيه نمره كام؟ وانت مالك انت؟ الو التليفون كويس؟ هينقصني. الو صباح الخير يا نفيسة. نفيسة؟ وانا صوتي برضو صوت نفيسة؟ عندك حق، نفيسة صوتها اتخم من كده. يا ناس يا فردوس، فردوس في ايه؟ في ايه يا عمار؟ تعالي ردي انتي على الولية دي لحسن هشتمها، ودي ست مهما كان. هي مين دي؟ الحقنة اللي تليفونها شابك معانا دي. عرفت هانم؟ وانت عرفت اسمها منين؟ هات هات هات اتفضلي. الو صباح الخير يا فردوس هانم، مال عمار بيه عصب النهارده كده؟ معلش اصله لسه ما شربش القهوه. على فكره انت امبارح قفلت السكه ونسيت تديني عنوان الراجل بتاع البن اللي حكيتي لي عنه. الو عفت؟ الله ألفت، انت دخلت في الخط ازاي؟ ما اعرفش، انا رفعت السماعه وضربت نمرتك، بصيت لقيتك معايا على الخط من غير ما اسمع جرس. بتتكلمي مع مين؟ دي مدام فردوس. صحيح والنبي، طب كملي لي بقى دقيقة البامية يا مدام فردوس. شوف يا ستي، بعد ما تقمعي البامية أراتيس أراتيس، تفرمي اللحمة الضاني وتعصجيها في شوية سمن، وتبشري البصلة وشوية توم وحبة فلفل، وبعد ما تتحمر تروحي بقى ايه طشها بالقوطة. بس فيه ناس بيحمروا البامية لوحدها الأول. آه ده على حسب ما جوزك بيحبها بقى. وبعدين وممكن كمان تفرمي فلفل اخضر مع اللحمه الضاني، وبعدين بقى بعد ما تتحمر تحطي معاها شويه كزبره وشويه ثوم مع الصلصه، تروحي رشه بقى الصلصه كلها دي على بعضها فوق الباميه، وتحطيها على نار هاديه. بس انت متاكده انه بالطريقه دي مش هيبان طعم اللحمه الضاني؟ اصل انا جوزي ما بياكلش الضاني. ما انا طول عمري بعملها كده، لا يمكن لا يمكن يفرقها عن الكندوز. يا بنتي الايه بقى طول السنين دي كلها بتاكليني ضاني وانا مش دليان؟ طب والفلفل اللي نفرمه مع اللحمه بقى، فلفل حامي ولا رومي؟ ايه ده، مين اللي بتتكلم دي؟ انت يا ألفة؟ لا مش انا. يظهر واحده دخلت في الخط. ما تاخذونيش، أصلي رفعت السماعة سمعت وصفة الدقية دي، افتكرت إنه الراديو، قعدت أكتبها بسرعة. أنا ما عرفتكوش بنفسي، أنا اسمي ميربت وأنا ألفت وأنا بقى عفت وأنا بقول نعمله نادي بقى. ألو أفتكر التليفون كويس. الو يا عمار بيه، انا بعت لشركة ساريلا في نابولي. لا طب وانا جوز ايه اللي هيوديه هناك؟ معلش ده فرح ابن اخوه برضه. فرح يا ست انتي، ارجوكي في السكه يا ست انتي وهي لحد ما نخلص، ارجوكي. روق دمك يا سيمان بيه. الو صباح الخير يا عفه هانم، يا ترى الباشمهندس روح امتى امبارح؟ السهره مدت للصبح. وزي اسم النبي حرصه هاني يا ست ألفت. بيسأل عليك دايما والله. المهم انه خف الحمد لله ونزل من السرير. ايوه يا سليمان بيه، الشركة بتفضل انك انت اللي سافر لهم يا عمار بيه. يعني محد سمع صوت ميرفت هانم النهاردة؟ اسافر لهم مفيش مانع. وفردوس يا دوب صبحت عليا ودخلت المطبخ. على العموم هم هيبعتولك دعوة. الو علوان بيه؟ يوه في صوت غريب دخل معانا، مين اللي بيتكلم؟ مش دي شركة الأسلاك؟ قصدك شركة الأسلاك الضربة؟ لا ده احنا هنا النادي. نادي؟ نادي ايه؟ نادي المستمعون العرب، تحب تشترك؟ وايه شروط العضوية؟ لا أبدا، بس يكون عندك تليفون فيه انفتاح. ها موجود، ما هو ده هو اللي بتكلم منه دلوقتي. عظيم، في عضو جديد جانا يا جماعة. أهلا أهلا وسهلا، شرف النادي. أهلا بيكم، لكن ايه أهداف النادي ده؟ علاوة على انه بيعمل على التقارب والتآلف بين المواطنين، فبيقدم لهم كمان خدمات. زي ايه من فضلك؟ كل عضو فينا بيكتب عنده ارقام تليفونات باقي الاعضاء، فإذا رن عنده تليفون بطريق الغلط فبيتلقى هو الرسالة بالنيابة عن العضو المطلوب ويبلغها له بعد كده، طالما إن نمرته ما بتعلقش مع نمرة اللي طلبه. فكرة هايلة تحافظ على مصالح الأعضاء. وفوق كده كمان بنعمل حفلات ورحلات للأعضاء، وعندنا جمعية استهلاكية، ولسه كمان بنكون جمعية تعاونية للإسكان، ده غير التأمين والمعاش اللي هيقبضه العضو فيما بعد. إمتى يعني؟ لما التليفون بتاعه يعتزل الخدمة نهائيا. أنا أتشرف بالانضمام لنادي المستمعون العرب. أهلا وسهلا، شرفت النادي. ألو، التليفون كويس؟ أيوة كويس. كويس قوي، بصيت له أنت منها. كملوا الاجتماع بتاعكم يا أخوانا. وفي نابولي هتقدر تتفاهم معاهم أحسن. جاي 5 صباحا وعاوزنا. ما أنا لازم أعوض الصفقة اللي راحت مني دي. تحكي منهم فعلا؟ على العموم أنا بقترح إن يكون في اشتراك رمزي للنادي. يا عمار، هو النادي ابتدى بدري النهاردة ولا إيه؟ في بيتنا جمعية عمومية. مش معقول. اشترك في التمثيل حسن عبدين، خيرية أحمد، حسن حسني، إنعام سلوسة، عزيزة راشد، سمير عزيز، محمود السيد، عزة عبد الجواد، نوال البطوطي، صلاح عفيفي، وعبد المنعم عوف، والأطفال إيهاب خليل، منى محمود. التسجيل والمونتاج إبراهيم أحمد. مش معقول، برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.